الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. آمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: تقسيم آخر. اللفظ إن كان بنطق دل فسمي بالمنطوق ذا، وإلا فسميه المفهوم فالمنطوق نص إذا معنى له يفوق بلا احتمال، والذي قد ضعف فيه احتمال ظاهر قد عرف، كلاهما المحكم والمقابل فمتشابه إذا تقابل. قال: استأثر الله بعلمه وقد يطلع بعض أصفياه المعتمد، وسم بالمجمل ما لم يتضح دلالة للاشتراك لم يضح، أو رجح المجاز حتى ساوى حقيقة وكل ما تساوى، فأي يبين الدليل المقصد منه فذا مبين أو فقد، في الأصل إجمال له فيسمى مبينا لقصد ذاك رسما، وإن على المرجوح جا دليل فترك ظاهر له تأويل، صحيح أو ما أشبه الدليل ففاسد وليس ذا مقبولا، أو لا لشيء أبدا فلعب وليس في التأويل هذا يحسب. قال رحمه الله تعالى: تقسيم آخر. اللفظ إن دل على المعنى من حيث النطق فمنطوق. منطوق ما دل عليه الله في محل النطق مع قصد المتكلم، ما دل عليه في محل النطق من غير قصد المتكلم هو المفهوم. قال: وإلا فمفهوم. أيوه. والمنطوق إن أفاد معنى لا يحتمل غيره فنص كزيد. دلالة له نص وظاهر ومجمل ومشترك. نص ما لا يحتمل إلا معنى الواحد يمثل بالأسماء، وفي الشرع ما لم يحتمل معنى آخر أقيم الصلاة وآتوا الزكاة أطيع الله. قال: والظاهر ما دل على معنيين، أحدهم مظهر يتبادر إلى الفهم، ومقابله إن كان وهم لا يبنى عليه شيء شرعا إجماعا، وإن كان غير وهمي لا يقبل إليه إلا بدليل التأويل. والمجمل من الإجمال وهو الخلق، وهو اختلف من قال أنه لا يجوز لغته، ومن قال يجوز اللغة دون الشرع الصحيح جوازه ووقوعه الشرع واللغة. حكم أن لا يعدل عليه إلا بعد الدليل على المراد منه ترجيح هذا المعنيين اليوم. قال: والمنطوق إن أفاد معنى لا يحتمل غيره فنص كزيد، أو احتمل مرجوحا فظاهر كالأسد، ويسمى ومقابله إن كان وهم وهم لا يبنى عليه شيء، وإلا لا يعدل إليه إلا بدليل التأويل. قال: ويسمى كل منهما محكما لوضوح دلالته، اللي هو المشترك اللي هو غير نص، نص ما يحتمل إلا معنى واحد. قال: يسمى كلاهما محكما لوضوح دلالته، اللي هو النص والظاهر كلاهما. لا، النص ما يحتمل. قال يسمى محكما، محكما محكما نعم، محكما غيره يعني مفهوم مراد منه. نعم. قال: ويقابله المتشابه، وهو ما استأثر الله تعالى بعلمه، اللي هو غير المحكم. المحكم لو إطلاقات هذا المراد به هنا ما هو يطلق ويراد به غير منسوخ، ويقابل من الحينين، ويطلق ويراد به ما لم يعلم المراد منه وهو المتشابه. فلم تتضح لنا دلالته، وقد يطلع عليه بعض أصفيائه فليس في حقهم متشابها. هذا ما هو الشريعة ما تلقية إلا من جانب المعصوم، ما ادعاه الأولياء من معرفة الشيء لا يعتمد عليه. هنا شيخ لا يكون يقصد المتشابه النسبي، قال وقد يطلع عليه. هو متشابه وغلط، كان استأثر الله بعلمه. نعم. بعض الصوفية يقول هذا يدعي هذا، لكن ما لكن لا يعلم لا يعتمد عليه إلا من طريق المحسوس. وأما المجمل فأخص من المتشابه، لأنه ما لم تتضح دلالته لاشتراك أو ما لم يعلم المراد منه لدلالته على معنيين أو أكثر لا مزية لأحد مع الآخر. لا مرجح. أيوه. قال: لاشتراك أو لرجحان المجاز حتى ساوى الحقيقة أو نحو ذلك مما يحتمل عدة معان متساوية. أيوة. وسيأتي في بابه طرف من ذلك، فإن بينه الدليل سمي مبينا، وإنما سمي بذلك ما كان ابتداء واضح الدلالة، فإن كان له ظاهر لم يرد وقام الدليل على إرادة المرجوح فتأويل صحيح، أو شبهة فتأويل فاسد، أو لا لشيء فلعب. نعم فلعب. قال: فإن توقفت على إضمار دلالة النطق لصدق جاري أو صحة عقلا يرى أو شرعا فهو اقتضاء كله فيرعى، كرفع الخطأ ومثل واسألي وأعتق العبد علي فاقبلي، وما يدل وبلفظ ما قصد إشارة في الآن باشر تجد، وإن يكن لا في محل النطق دل فمفهوم يرى بصدقي، فإن يكن مسكوته قد وافقا مذكوره حكما يكن موافقا، فحوى الخطاب إن يكن بالأولى ولحنه عند استواء يجلى، والشافعي قد رأى الموافقة من القياس لا بلفظ وافقه فهما ولا بنقل لفظ للأعم عرفا ولا قرائن بتلك عم، وإن يكن خالف فالمخالفة فخذ بها بما تراني واصفة، وبدليل للخطاب إن تضف سمي به ذا النوع فيما قد وصف، وشرطه ألا يكون سكتا عنه لخوف أو لجهل ثبتا، ولا جرى للغالب المذكور أو لسؤال طابق المحصور أو حادث ونحوه من مقتضي تخصيص ذكر غيره لا يقتضي، أقسامه الوصف ومنه علة ظرف وحال عدد قد أثبتوا. قال رحمه الله: ثم إن توقف المنطوق على إضمار لصدقه أو لصحته عقلا أو شرعا فهو الاقتضاء. دلالة الاقتضاء توقفه صدق الكلام أو صحته على تقدير محذوره، مثال الصدق كلام قوله صلى الله عليه وسلم لليدين حين سلم من الركعتين من الرباعية، قال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يقع، لابد من تقدير في ظني لا يقول لك. وكدلالته اللي أشار إليه هو رفع عن أمة الخطأ والنسيان أي المؤاخذة بهما، والصحة فمن كان مثل مريضا ولا سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، إذا ما أفطر ما عليه، ومن كان مثل مريضا أو بها ألم من رأسه بحلقة عليه فدية، أما إذا لم يحلق ما عليه. أي دلالة الاقتضاء. قال: ولا عموم له بل يقدر حيث تعدد الاحتمال. ما هو صحيح له عموم، الشيخ قال أنه يعوم. أيوه. قال: بل يقدر حيث تعدد الاحتمال قدر الحاجة. صحيح أنه يعوم. كحديث رفع أن أمة الخطأ ونحو واسأل القرية ونحو أعتق عبدك عني، فإن دل لفظا على أمر لم يقصد باللفظ فدلالة الإشارة نحو فالآن باشرهن على صحة صوم الجنب. دلالة الإشارة هي دلالة له على معنى اللازم له غير مقصود، كدلالة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لا دلت على إباحة مباشرة لأهل الليل كله، ودلت بإشارة على صحة صوم أصبح جنوبا قد لا يبقى من الذي ما يقتلوه، وكدلالته وحمله وفصاله ثلاث مسارا مع قوله وفصاله في عامين بمجموعهما دلتا على أن أقل أمد الحمل ستة شهور، فلو جاءت بالولد كاملا صحيحا سليما لا يجوز اصطيامها بنص القرآن، لأن 24 من 30 يبدأ صفر. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ طيب. ما شاء الله ما شاء الله. ابن موسى. ابن موسى. قال: وإن يكن لا في محل النطق دلالته فهو المفهوم، وهو إما مفهوم موافقة إن وافق حكم المسكوت حكم المذكور، فإن كان أولى فهو فحوى الخطاب، وإن يكن مساويا فلحن الخطاب. نعم الشافعي رضي الله عنه يجعل مثل هذا قياسا للمسكوت على المذكور. سماه قياس يلي أو قياس في معنى الأصل، احتج به على الحنفية المانعين القياس في الكفارات، قال لهم انتم قصتوا ايه استوى الأكل والشرب على الجماع. حديث الأعرابي وارد في الجماع. ثم قلت له انتهاك حرمة رمضان صادق بالأكل والشرب والجماع أحيانا. قالوا هذا عبارة النص لهم هو قياس سموه ما شئت. كيف حال الوالد قالوا سلام. قال لا بدلالة الموافقة دلالة لفظية ولا اللفظ للأعم عرفا ولا بكونه مجازا للأعم بقرائن. فهم هذا والله لا هم أجمعوا على الاحتجاج به لكن اختلفوا في طريق الاحتجاج به. الشافعي قالوا قياس والجمهور قالوا من دلالة اللفظ بعضهم قال مجازية وطبق الأخص وأراد العموم طبق التفريق وأراد عموم الأذى ومن قال النقل نقل اللفظ من معناه الخاص التفريق إلى العموم ومن ما قال عبارة النص. الجمهور قالوا من دلالة النص لكن اختلفوا إما بالنقل وإما بالمجاز وإما بالعرف كل مجاز لكن دلالة اللفظ. والشافعي قال قياس جريء وقياس في معنى الأخص. أحسن الله إليكم.